وسحر التشتيت وسحر العقول وسحر القلوب. اللهم فكه عن أبنائنا وعن بناتنا وعن أهلينا وعن بيوتنا جميعا يا حي يا قيوم. اللهم لا تبقي سحرا إلا فكيته، اللهم لا تبقي سحرا إلا فكيته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أذهب السحر عن المسحورين، اللهم أذهبه يا حي يا قيوم عن العقول وعن الرؤوس والقلوب والأفئدة وعن الأرزاق والأموال وعن الأبناء والبنات والآباء والأزواج. اللهم عليك بسحر التفرقة، اللهم عليك بسحر التفرقة. اللهم يا حي يا قيوم، من نفث ونفخ وكاد وكال بالسحر فرد كيدهم في نحورهم وأشغلهم بأنفسهم. اللهم سلط عليهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم، اللهم شتتهم، اللهم اجعلهم شذر مذر. اللهم يا حي يا قيوم، أنزل عليهم غضبك، اللهم أنزل عليهم شواظا من نار. لا إله إلا الله الملك الجبار القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. اللهم يا حي يا قيوم، بك نستغيث وبك نستجير، فأجرنا وأغذنا من شر الحساد وشر العيان وشر أصحاب العيون العائنة المعجبة المؤذية الحاسدة المفرقة المشتتة الممرضة. أصابت العقول فأمرضت، والصدور فأمرضت، والأبناء فأمرضت، والأرزاق فعطلت، وشتتت الأسر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأهل الحسد، اللهم رد حسدهم في أنفسهم وأحب ما إليهم، واكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. لا إله إلا الله الفرد الصمد، الله أكبر على كل ظالم، بسم الله الله أكبر على كل حاسد، بسم الله الله أكبر على كل ساحر، بسم الله الله أكبر على كل ساحر، بسم الله الله أكبر. اللهم رد كيدهم في نحورهم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم بسحره، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم بحسده، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من آذى بعينه ولم يذكر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مس من الشيطان العاشق من الشيطان العاشق المؤذي، آذى النساء في الأرحام، آذى الأبناء في البطون، آذى العوائل والنساء في الرؤوس، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم أبطل السحر عن المسحورين. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل على كل من سحر وحسد وفرق العوائل والأزواج والنساء والرجال. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم خذهم بالنواصي، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذ لنا منهم حقنا يا حي يا قيوم، عاجلا غير آجل. اللهم إنك أنت الله قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر على كل من سحر ونفث ونفخ وكاد بسحره وبكيده وبحسده ونفث سمومه. اللهم يا حي يا قيوم، فك السحر عن المسحورين. اللهم فك السحر عن الأزواج وعن الزوجات وعن الأبناء والبنات والبيوت والأرزاق. اللهم يا حي يا قيوم، إن كان في الأرض فأحرقه، وإن كان في البحر فأغرقه، وإن كان في السماء فأسقطه، وإن كان في الأودية فأنثره، وإن كان في الجبال فأدثره. لا إله إلا الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. اللهم عليك بكل سحر يا حي يا قيوم، وبكل ساحر، سحر الأقارب وسحر الأعداء وسحر الأصحاب وسحر الزملاء وسحر من كاد لنا بسحر يا حي يا قيوم، ولبناتنا ولأبنائنا ولنسائنا ولبيوتنا. اللهم يا فاطر السماوات والأرض خذهم بالنواصي، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اخرج الحسد واخرج العيون واخرج الأذى من هذه الأجساد ومن أجسادنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا يا حي يا قيوم. اللهم اخرجه من الرؤوس، واخرجه من منابت الشعر، واخرجه من الجلود، واخرجه من العيون، واخرجه من الأنوف، واخرجه من الجلود، واخرجه من الوجوه، واخرجه من العقول، واخرجه من الرقاب ومن الغدد ومن الظهور ومن الأكتاف ومن القولون ومن الكبد ومن القلب ومن الكلى والبنكرياس. اللهم اخرجه من الأرحام، اللهم اخرجه من الأرحام، اللهم أبطل مفعوله يا حي يا قيوم. اللهم اخرجه من المقابر، اللهم فك السحر في المقابر، وفك السحر في الجبال، وفك السحر في الأودية، وفك السحر من منابت الأشجار، وفك السحر من البيوت. اللهم اخرجه من البيوت، اللهم أبطل السحر عن المسحورين، اللهم أبطله من البيوت. اللهم اخرجه من دورات المياه، واخرجه من تحت البلاط، واخرجه من البيبان ومن مقابض البيبان ومن المراحيض ومن الحمامات ومن الأسطح ومن غرف النوم ومن المجالس ومن كل مكان في البيوت. اللهم فك كل عقدة من السحر والحسد والعين يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بك نستغيث وبك نستجير وبك نتحسب وبك نتوكل، فانصرنا على من ظلمنا وظلم بناتنا وظلم أبناءنا وظلم النساء وظلم الرجال في أموالهم وفي أنفسهم وفي الزوجات والأزواج والآباء والأمهات والأبناء والبنات والأرزاق والبيوت والوظائف والتعليم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، وخافون إن كنتم مؤمنين. اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم أذهب العين عن المعيونين، اللهم ابطل العين التي صابت ولم تذكر الله، اللهم اخرج العين عن المعيونين، اللهم اخرج العين من الأجساد، واخرجها من الأموال، واخرجها من الأرزاق، واخرجها من البيوت، واخرجها من الوظائف يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر المتكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون عما يشركون. سبحان الله عما يشركون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون عما يشركون. هو الله الخالق هو الله الخالق هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبكلماته التامات وبكلماته التامات. اللهم اخرج العين عن المعيونين، اللهم أبطل كل عين أصابت، واخرجها من الأجساد، واخرجها من الأبناء، واخرجها من الأرحام، واخرجها من البيوت، واخرجها من الصدور، واخرجها من الظهور ومن الأكتاف ومن العيون ومن العيون ومن الذكاء ومن الوظائف والأرزاق. اللهم أبطل كل عين يا حي قيوم أصابت الأزواج ففرقت وآذت. اللهم يا حي يا قيوم يا جبار، اللهم يا جبار يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا بك نستجير ونسألك بكل اسم عظيم وبكل اسم سميت به نفسك، علمت به أحدا من خلقك أو ملائكتك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وحدك. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا جبار يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اللهم إنك أنت العزيز ذو الانتقام. اللهم انتقم لنا في هذه الساعة على كل من سحر ونفث ونفخ وكال بسحره ففرق الأزواج وفرق الأبناء والأسر وشتتوا العوائل وطلقوا النساء وشتتوا الأبناء وأعطلوا الأرزاق وعطلوا الخلفة وآذوا النساء والبنات والرجال. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث وبك نستجير، اللهم أجرنا وأغثنا يا حي يا قيوم، اللهم فأنصرنا عليهم نصرا مبينا، اللهم خذهم بالنواصي، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، اللهم افضح كل ساحر وكل ساحرة وكل من طرق باب السحر وآذى النساء والأبناء والبنات. اللهم افضحهم وانطقهم بألسنتهم، اللهم اجعلهم يعترفون على رؤوس الأشهاد، اللهم أفضحهم، اللهم كل لهم من نفس الكيل وزدهم. اللهم يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنصرنا عليهم نصرا مبين، اللهم بك نستجير فأجرنا منهم وبك نستغيث فأغذنا منهم، اللهم بك نلجأ، اللهم فإليك الملجأ ولا لهم ملجأ إلا شياطينهم. اللهم فسلطهم على بعضهم، اللهم رد سحرهم في بطونهم ورد سحرهم في عقولهم ورد سحرهم في أموالهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم أرنا فيهم ما يرضينا أرنا فيهم ما يرضينا. اللهم انزع البلاء عنا وعنكم وعن كل من تضرر من السحر

أو بضيق النفس أو بالقلق أو بالوهم أو بالشكوك أو بالرهاب أو بالخوف أو بالهلع أو بالوسواس القهري أو بالوسواس، اللهم أذهب عن صدورهم ما حل بهم من أذى من الشيطان ومن الوسواس. اللهم صم آذانهم وأطمس أعينهم وأمت قلوبهم. اللهم شتتهم وشردهم عن الأجساد. اللهم اخرجهم من البيوت واخرجهم من الأجساد واخرجهم من الأموال واخرجهم من الأبناء والبنات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أهدي ضالنا، اللهم أهدي ضالنا، اللهم أهدي ضالنا من البنات والأولاد والنساء والرجال والأبناء يا حي يا قيوم. اللهم من كان مصابا بالصرع يا حي يا قيوم من لمس الشيطان ونفثه ونفخه ومسه وعينه المعجبة وعينه العاشقة وعينه المعجبة المشتهية، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أطمسها يا حي يا قيوم، وصم الآذان وأمت القلوب وأمت الشهوات من الشياطين. اللهم أمت شهوات الشياطين. اللهم من أراد بنا يا حي يا قيوم سوءا من الإنس ومن الجن، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث وبك نستجير، اللهم أجرنا وأغثنا. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، من كان منا وفينا وبيننا في هذه الساعة مسحورا بسحر أو مصابا بعين عائنة أو مصابا بالحسد الممرض أو مصابا بمرض السرطان أو مصابا بمرض السرطان أو مصابا بمرض السرطان، اللهم يا حي يا قيوم أنزل الشفاء على الجميع. اللهم أنزل الشفاء وارفع البلاء، اللهم أنزل الشفاء وارفع البلاء، اللهم أنزل الشفاء وارفع البلاء. اللهم في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الكريم الفضيل، وأنت الرزاق الكريم، وأنت الله الرحمن، وأنت الله الرحيم، بيدك خزائن السماوات والأرض. اللهم افتح لنا بركات السماء وبركات الأرض. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، بك نستغيث وبك نستجير. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم لا تكلنا إلى أحد من عبادك، اللهم لا تكلنا لأحد من عبادك، ولا تكلنا لأنفسنا، ولا تكلنا للشياطين طرفة عين أو أقل وأكثر من ذلك فنضل ونغوى. اللهم فبك نتعلق وبك نستجير. اللهم ندعوك يا حي يا قيوم، اللهم فإنا عباد من عبادك، خلق من خلقك، بنا ذنوب وبنا معاصي نعصيك يا حي يا قيوم، فنستغفرك فتغفر لنا. اللهم فإنا نستغفرك إن كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، وارزقنا يا حي يا قيوم جنات وأنهارا. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم من كان محروما من الذرية، اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود، أنت الغني وأنت المغني. اللهم أقر أعينهم بالذرية، اللهم أقر أعينهم بالذرية يا حي يا قيوم. اللهم من كان محروما من الذرية فارزقهم الذرية. اللهم من كان مصابا بالمس من الشيطان والمس العاشق والمس في الجنون وآذى من الشيطان يا حي يا قيوم، حل بأجسادهم وحل بأرواحهم وحل بعقولهم وحل بالأبناء وحل بأرحام النساء وحل بظهور الرجال وبعقول الرجال. اللهم يا حي يا قيوم أذهبهم يا حي يا قيوم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جعلناه هباء منثورا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم من كان فينا ومن بيننا ومعنا أو أوصانا في هذه الساعة مصابا بالاكتئاب أو بضيق النفس أو بالقلق أو بالوهم أو بالشكوك أو بالرهاب أو بالخوف أو بالهلع أو بالوسواس القهري أو بالوسواس، اللهم أذهب عن صدورهم ما حل بهم من أذى من الشيطان ومن الوسواس. اللهم صم آذانهم وأطمس أعينهم وأمت قلوبهم. اللهم شتتهم وشردهم عن الأجساد. اللهم اخرجهم من البيوت، واخرجهم من الأجساد، واخرجهم من الأموال، واخرجهم من الأبناء والبنات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أهدي ضالنا، اللهم أهدي ضالنا، اللهم أهدي ضالنا من البنات والأولاد والنساء والرجال والأبناء يا حي يا قيوم. اللهم من كان مصابا بالصرع يا حي يا قيوم من لمس الشيطان ونفثه ونفخه ومسه وعينه المعجبة وعينه العاشقة وعينه المعجبة المشتهية، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أطمسها يا حي يا قيوم، وصم الآذان وأمت القلوب وأمت الشهوات من الشياطين، اللهم أمت شهوات الشياطين. اللهم من أراد بنا يا حي يا قيوم سوءا من الإنس ومن الجن، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. اللهم انتقم شر انتقام يا حي يا قيوم يا جبار، يا حي يا قيوم يا جبار، إنك أنت القوي المتين، إنك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللهم خذ حقنا يا حي يا قيوم ممن آذانا بعين أو بحسد أو بسحر أو بمس من الشيطان. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم يا حي يا قيوم. اللهم فك الرهان عن المرهونين، اللهم فك الرهان عن المرهونين، اللهم فك الرهان عن المرهونين، اللهم فك الرهان عن المرهونين يا حي يا قيوم. اللهم فك الرهان وثبت الإيمان واخسأ كل شيطان، واخسأ كل شيطان. اللهم فك الرهان، اللهم فك الرهان، اللهم فك الرهان واخسأ الشيطان، اللهم فك الرهان واخسأ الشيطان وثبت الإيمان واحلل عقدة من اللسان يفقه القول بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، والله أكبر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وشهد بالوحدانية. اللهم عجل لكل من سحر وذهب إلى السحرة من النساء والرجال فربطوا ونفثوا ونفخوا وكادوا وأكلوا وشربوا وعطلوا الأزواج وفرقوا الأزواج وفرقوا البيوت والأبناء والبنات وأمرضوا العقول والأجساد. اللهم يا حي يا قيوم لا تشرق عليهم شمس غد إلا عجلت بآجالهم. اللهم يا حي يا قيوم أسمعنا وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر، فإنك أنت الله علام الغيوب، ترى مكانهم وتعلم حالهم وتعلم سرهم ونجواهم وتعلم أماكنهم. اللهم فسلط عليهم يا حي يا قيوم، اللهم سلطهم على بعضهم، اللهم أفتنهم ببعضهم يا حي يا قيوم، اللهم أصبهم بكل مرض، اللهم أرنا فيهم ما يرضينا، اللهم أسمعنا فيهم ما يقر سماعنا ويقر أبصارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب الأرباب مسبب الأسباب هازم الأحزاب، اللهم أهزم حزبهم، اللهم اجمعهم يا حي يا قيوم، ثم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شتت عقولهم وشتت أرزاقهم وشتت أنفسهم، اللهم أصبهم بالأمراض من كل جنب واخرج السرور والسعادة منهم من كل جنب. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم كل من ظلم، اللهم كل من ظلم من النساء والرجال وظلمت البيوت، اللهم يا حي يا قيوم كف عنهم الأذى في هذه الليلة واخرج الظلم عنهم، اللهم أنزل عليهم الشفاء ولا تجعلهم من القانطين في هذه الليلة يا حي يا قيوم. اللهم يا رب الأرباب ومسبب الأسباب، أمرك بين الكاف والنون، كن فيكون. اللهم يا حي يا قيوم، رد كيدهم في نحورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحرق وجوههم، اللهم سود وجوههم، اللهم سود وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. اللهم أرنا فيهم السواد في الوجوه، اللهم اجعلها فيهم يا حي يا قيوم علامة ليوم يبعثون. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل سواد الوجوه في نواصيهم إلى يوم يبعثون. اللهم يا حي يا قيوم، أنطق ألسنتهم بظلمهم، اللهم أنطق ألسنتهم بظلمهم يا حي يا قيوم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، بك نستغيث وبك نستجير، فأرنا فيهم ما يرضينا، واخرج الأذى من بيوتنا ومن نسائنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأموالنا وحلالنا يا حي يا قيوم. اللهم فلا تجعل منا ولا فينا في هذه الساعة شقيا ولا محروماً.